بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فالحديث إن شاء الله تعالى عن الأضاحي وأحكامها وكذا عن كل ما يتعلق بهذه الأيام التي نعيشها وصلاة العيدين ونحو ذلك، والله تعالى أعلم وأعلم. قل بالله تعالى التوفيق. إن الأضحية سنة مستحبة عند جمهور العلماء لقول الله سبحانه فصل لربك وانحر، والأكثرون على أن المراد بالنحر هنا الأضاحي، كذلك من الدليل على ما ذكر أن الله سبحانه وتعالى قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، وأيضا قد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، فهذه أدلة استحباب الأضحية. ولقد قال تعالى مبينا أنه الذي سنها ولكل أمة جعلنا منسكا أي مذبحا وعيدا ومكانا للذبح ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فالذي جعل لنا هذا النسك هو الله سبحانه وتعالى. ولكل أمة جعلنا منسكا، الذي جعل لنا هذا المنسك هو الله سبحانه وتعالى. هذا ولقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم سنتنا في الأضاحي، ومن العلماء من رد مناسبة ذلك إلى أن إسماعيل عليه السلام فدي بذبح عظيم فكانت سنة بعد ذلك، ولكن ليس على هذا كبير مستند. نعم قد فدى الله سبحانه وتعالى إسماعيل عليه السلام بذبح عظيم بعد أن امتثل عليه السلام هو أبوه خليل الرحمن أمر الله. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن ذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفتيناه بذبح عظيم. فالبعض يقولون إن سنة الأضحية ومناسبة الأضحية كانت لكون إسماعيل عليه السلام فدي بذبح عظيم، وهذا لا يثبت له سند عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن في الأدلة المذكورة غنية وكفاية. أما عن الأضحية هل هي واجبة أو مستحبة، وهل تلزم كل عام أم يمكن أن أضحي عاما وأترك عاما، فجمهور الفقهاء على أنها سنة مستحبة ليست بواجبة، ويجوز أن تضحي عاما وأن تترك عاما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى من لم يضح من أمته، فقد أضجع كبشا قائلا: بسم الله، اللهم تقبل من محمد ومن أمة محمد، في الحديث الأول: اللهم تقبل من محمد ومن آل محمد، وفي الحديث الثاني: اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. فضحى النبي صلى الله عليه وسلم عمن لم يضحي من أمته، ولقد قال أبو صريحة: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحيان. وقال أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو البدري: إني لأدع الأضحى، أي أترك التضحية، وإني لموسر، أي وأنا غني، مخافة أن يظن الناس أنها واجبة. ثم إن الدليل الذي أوجب به بعض العلماء الأضحية هو: من وجد ساعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا، حديث ضعيف غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فسنده ضعيف. فقال الباب: من حديث يدل على الوجوب، والصحيح أنها سنة مستحبة، من فعلها أثيب، ومن لم يفعلها فلا إثم عليه. أما عن قدر الثواب فلا يثبت في تحديد قدر الثواب حديث، يعني إن سأل سائل: ما الثواب المعد للمضحي، قدر كم؟ قل: هذا أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى. والأحاديث التي وردت في تعيين هذا الفضل وتقديره لا تثبت ولا تصح، فعلى ذلك الأمر في هذا كله فارغ من الباب، لكن فاعلها بلا شك مثاب لامتثاله أمر ربه. ولقد قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ونسكي ذبحي. ولا أخفى أن هناك فارق بين شخص يذبح بقرة ويقسمها على الفقراء ويأكل منها، وبين شخص يذبح نفس البقرة لكن في وقت الأضحية وبنية الأضحية، فإنه إذا فعلها بنية الأضحية فثوابه عظيم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما ضحى الرجل قبل الصلاة قال له: شاتك شات لحم، شاتك شات لحم، يعني للأكل والشرب، ليست من النسك في شيء. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الشاة التي هي نسك يتعبد بها، وبين الشاة التي هي ذبحت من أجل اللحم فحسب. فلذلك من ذبح شاة بنية الأضحية وبشرائط الأضحية له ثواب يختلف عن هذا الذي ذبح مجرد ذبح وقسم اللحم فلهذا يقال إن الشخص إذا قال: أذهب إلى الجزار وأشتري 30 كيلو بدلا من الخروف الذي سيخرج لي 20، قول: أنت لست بمثاب كثواب الذي ضحى بخروف، لأن تضحية نفسها نسك. كذلك إذا قال شخص لله علي أن أذبح خروفا، أنحر خروفا واشترى لحما، لا يجزئه على الصحيح، لأن الذبح نفسه نسك وقربة من القربات يتعبد بها رب العباد سبحانه وتعالى. الأضحية تكون بشيء من الأنعام الثمانية فقط، من الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز، الجمل أو الناقة ثمانية أزواج، الجمل والناقة، كذلك الثور والبقرة، وحكم الجاموس حكم البقر بالإجماع، كل ما في البقر من نصوص يأخذ حكمه الجاموس، وكذلك الكبش والنعجة، وكذلك لا أقصد يعني من الأنعام الثمانية الجمل والناقة الثور والبقر الكبش والنعجة الجدي والعنز، هذه التي ضحى بها. أما الأثر الضعيف الذي فيه إن مؤذنا ضحى بمؤذن يريدون بلالا ضحى بديك فلا يثبت، وهذا من مفاريد ابن حزم الظاهري أو من غرابات ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. فالأضحية تكون بالأنعام الثمانية، إذن لا تجوز بالغزلان، من الغزال ليس من الأنعام الثمانية. هذا ما يتعلق بنوع الأضحية، أنها من أحد الأنعام الثمانية. تجوز التضحية بالحامل، بالشاة الحامل أو البقرة الحامل أو الناقة الحامل، كل ذلك جائز ولا مانع منه، ولا مانع منه. وتجوز التضحية بالمخصي كذلك، ولا يعد عيبا، لا يعد عيبا تمنع منه الشاة من التضحية بها، إنما يجوز أن تضحي بالشيء المخصي كذلك. هذا، ولقد قال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله هنا المراد بها الإبل، من يعظمها ويستثمنها ويستثمن الأضحية عموما، فذي الخصلة دليل على تقوى قلبك، دليل على تقوى قلبك. فالعمل الظاهر يدل على الباطن في الغالب، إلا ما شذ ونظر من أمر المنافقين، ولا في الأصل أن العمل الظاهر يدل على ما في الباطن. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. فالحاصل أن الله قال: ذلك ومن يعظم شعائر الله، فذي الخصلة تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، دليل على تقوى قلبك يا ابن آدم يا عبد الله. فعلى ذلك الشخص الذي وسع الله عليه وذهب ينتقي شيئا جيدا سمينا طيبا بلغ السن التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الشخص يصنع ما يدل على تقواه. وقد ورد في هذا الصدد من الأخبار الإسرائيلية أو الموقفات على الصحابة أو التابعين أن ابن آدم الأول لما جاء يتقرب، ذلك القاتل لما جاء يتقرب كان يبحث في الغنم التي عنده، كلما وقعت يده على شاة قال: هذه كبيرة، أبحث عن أخرى. تقع يده على شاة قال: هذه سمينة، أبحث عن شيء أقل منها. حتى وصل إلى أدنى شاة وأردأ شاة وأهزل شاة حتى يتقرب بها، ويأتي إلى السنابل يمسك السنبلة وهذه جيدة، أبحث عن أردأ، حتى وصل إلى أسوأ سنبلة، سنبلة خربانة مسوسة، ضمها إلى الشاة كي يتقرب بهما. وأقوى على العكس، كلما وقعت يده على شاة قال: هذه نحيفة، لا، أبحث عن أفضل، حتى وصل إلى أفضل شيء عنده من الغنم والسنابل، فخرج يتقربان، فتقبل قربان السخي ولم يتقبل قربان الآخر. ولقد قال تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، يعني تغطي العين عن العيوب، إلا أن تغمضوا فيه، يعني إذا واحد أعطاك هذا الشيء تقول تفكر أخذه ولا ما أخذه، تغض الطرف تقول أقبله على ما فيه من عيبه. فقال تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها، أي هذه الخصلة، خصلة تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب. في هذا الصدد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة. المسنة هي الثني كما سلف من كل شيء، من البقر، من الإبل 5 سنوات فصاعدا، من البقر 2 سنين فصاعدا، من الغنم 6 أشهر فصاعدا، من المعز 1 سنة فصاعدا في الغالب. ولا تجزئ التضحية بأقل من ذلك، ولا يعطى الجازر منها شيئا، ولا يباع جلدها، إنما تستعمله أو تتصدق به. فأتاني ملاحظتان: لا يباع جلدها، إنما يتصدق به أو يستعمل، أما البيع فلا. هذا. وهل تثلث الأضحية؟ يعني أعطي قسما لي، قسما للفقراء، قسما للإهداء. من الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك كله واسع. والذين قالوا إنها تثلث أخذوا هذا من قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قالوا: فالقانع المتعفف، والمعتر المتعرض بالسؤال، فكلوا منها أنتم وأطعموا القانع والمعتر. فقالوا: تجزأ 3 أجزاء. لكن ليس في الآية الكريمة ما يدل على التسوية بين الأجزاء 3، ليس في الآية ما يدل على التسوية في الأجزاء 3. ولقد قال البعض أيضا في تفسير قوله: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، إنها تقسم قسمين، قسم لك كلوا وأطعموا البائس الفقير. وهذا أيضا ليس بصريح في التنصيف، والله تعالى أعلى وأعلم. فعلى ذلك الأمر متسع، الأمر واسع في هذا الصدد. هذا. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعرجاء البين عرجها، والعوراء البين عورها، وكذلك المريضة البين مرضها، والهزيلة التي لا تنقل، يعني المجنونة ضعيفة العقل. وألحق العلماء بذلك كل ذات عيب ظاهر قالوا لا يضحى به، والله تعالى أعلم. وعند جماهير العلماء الناقة تجزئ عن 7 أبيات، وكذلك البقرة. ورد حديث فيه أن الناقة تجزئ عن 10 أبيات، ولكن فيه كلام ومعارضه أقوى منه. وقد قال جمهور العلماء: البقرة 7 أقسام، يجوز لشخص أن يشترك بسبع كبقرة، وآخر يشترك بسبع كعقيقة، وثالث يشترك بسبعين كعقيقة أيضا عن ذكر، ورابع يشترك بسبع كلحم يأكله. أجاز ذلك كله جمهور العلماء، الذين منهم مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى. خالف في المذكور أبو حنيفة والجمهور على خلاف قياسا على الحج، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وهناك طرائق للذبح، نحر الإبل. قال تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف. وصواف كما سلف بيانه أن تقوم الناقة على 3 أرجل، والرجل اليسرى الرابعة معقولة ومربوطة هكذا، مضمومة ساق إلى الفخذ ومربوطة، فتطعن طعنة شديدة في اللبات عند اتصال الرقبة بالجسم، فيطير منها الدم، فإذا وجب جنبها وسقطت فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فعلى ذلك الإبل يسن فيها النحر، البقر يسن فيها الذبح وهو إمرار السكين على الرقبة لقوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أما الإبل فتنحر. ويجوز نحر البقر أحيانا لأن النبي قال رأيت والله بقرا تنحر في رؤيا منامية، فقالوا فما أولت؟ قال أصحابي الذين قتلوا يوم أحد صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال الإبل السنة فيها النحر، والبقر وسائر الأنعام السنة فيها الذبح، وإن خولف الأمر فجائز أيضا والله تعالى أعلى وأعلم. هذا شيء مجمل جدا عن الأضاحي، والذي له سؤال يأتي به. نعم. أنت ما تعرفش يكلف جزار أمين، إذا كان أمينا اعتمد قوله، ابحث عن جزار لا تشك في قوله. ما يكسر الجمل بعد سنتين؟ يعني الجمهور يقولون 5 سنوات على التقريب يعني. نعم. سبع حد أدنى شيء سبع، لا فيش مشكلة. يعني لو أنت أخذت 3.5 أسباع أجزأت عنك، أو 6 اشتركوا في بقرة أجزأت عنهم. سبع حد أدنى. لا يخفى أن هذه شعيرة أهملها كثيرون من الناس، والنبي كان ينشرها ويحث على فعلها، شعيرة من شعائر الإسلام، سواء كانت هنا أو كانت دماء الأضاحي، دماء التمتع التي تراق في مكة، أو دماء القران التي تراق في مكة. والنبي نحر 100 من الإبل في حجته صلى الله عليه وسلم. نعم. قرية ملها لا يطاع. يعني هذه دعوة يدعيها البعض، يقول لك لا تضحي، هات الفلوس تبرع بها، مش عارف، مرة يقول لك لفلسطين، ومرة يقول لك لتشاد، ومرة يقول لك لمسجد. هذه شعيرة يا أخي، شعيرة. الرسول مات ودرعه مرهون عند يهودي وكان يضحي عليه الصلاة والسلام، كشعيرة من شعائر الإسلام. الله يقول والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. سيرة الذبح، الله أكبر، الله أكبر، وإن قلت بسم الله الله أكبر ليست بدعة كما يقول الله. نعم. التوكيل جائز إذا كان سيذبح، التوكيل جائز إذا كان سيذبح، لكن في سنة رب العزة قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فأنت تفقد الأكل منها، والأكل منها سنة، والأكل منها سنة. ولذلك في الحج لما نحر النبي 100 من الإبل أمر من كل ناقة بشيء منها بقطعة منها، فوضعت هذه الأشياء كلها في قدر، وبعد ذلك طبخت فشرب النبي من مرقها مجتمعة وأكل من لحمها. فهذه سنة فرط فيها الناس، لكن كان في مكان فيه عاجز عن التضحية يجوز التوكيل، أو يجوز التوكيل أن توكل تذبح في مكان آخر. لكن اللوم على من قال لا تضحوا وأتوا بالأموال نرسلها مش عارف في بلدي، اللوم على من يقول بهدم شعيرة الأضحية. نعم. الأضحية مش فريضة كالحج مرة في العمر، هي مستحبة سنويا. نعم. لا يعني في شاة واحدة تقول هذه أضحية وعقيقة في نفس الوقت، لا، لو قلت سبع أضحية وسبع عقيقة جاز. نعم. الأخذ من الشعر والأظفار لا يبطل الأضحية، خلاف السنة لكن لا يبطل الأضحية. نعم. البقرة الحامل ماذا يفعل بالجنين إذا نزل؟ احتياطا وخروجا من أي غلاف اذبحه إذا كان حي، كان ميدان التقييم. نعم. إياك أن تكون من بلدين معروفين. يقول هل يجوز أن آكل الأضحية كلها بمفردي ولا أعطي للفقراء شيئا؟ إيه رأيك أنت؟ كلوا منها، طيب كلوا منها، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بالله عليك، طيب ما تقول لي بالله عليك تجيب لي سيارتك أو تجيب لي بيتك وتروح تطلع برا، أجاوبك؟ ها؟ لكن هذه متحملة، تفضل. لا يجوز، ليست من النسك في شيء، لا يجوز أن تذبح قبل الصلاة. من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نأتي لبعض المسائل المتعلقة بالأيدين، بعض المسائل المهمة المتعلقة بالأيدين التي كثيرا ما تثير الخلاف. هذه المسائل مسألة التكبير، هل يشرع التكبير الجماعي أو لا يشرع؟ يرى جمهور العلماء استحباب التكبير عموما فرادا كان أم جماعة. ومن الدليل على جواز التكبير الجماعي أن عمر كان يكبر في خيمته فيكبر أهل خيمته بتكبيره فيكبر أهل منى بتكبيرهم فتسمع لجة لمنى تسمع لمنى لجة صوت التكبير صاعد من منى. وأيضا من الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض وذوات الخدور لصلاة العيد، فقالت امرأة: الحيض يا رسول الله؟ قال: نعم، يشهدن الخير ودعوة المسلمين فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم. فمن قوله فيكبرن بتكبيرهم ويدعون بدعائهم ما يدل على ذلك. ثالثا، أنه ورد معلقا عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما كان يخرجان إلى الأسواق يكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، في دليل على التكبير الجماعي. فسواء كبرت منفردا كبرت في جماعة كل ذلك جائز ولا تثريب عليك، ولا تقلق المسلمين بقلة فقهك أو باتباعك رأيا شاذا. بارك الله فيك. هذا عن التكبير الجماعي. تأتي مسألة التكبير دبر الصلوات في أيام التشريق الثلاث. التكبير دبر الصلوات أكثر أهل العلم على استحبابه دبر الصلوات المكتوبات في أيام التشريق الثلاث. أيام التشريق 11، 12، 13 من ذي الحجة 13 إلى عصر، إلى العصر يوم 13 يستأنس له، وهذا محله فيما أعلم والله أعلم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بالتكبير. في رواية: إن رفع الصوت بالذكر عند الانتهاء من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قال إن ابن عباس لم يهاجر، لأن ابن عباس قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، كنت أنا وأمي من المستضعفين بمكة، فهو لم يهاجر. فأغلب الظن أنه كان بمنن لما أتى النبي ومكث في منن أيام منن أثناء الحج، والله أعلم. على كل، يرى جماهير أهل العلم مشروعية التكبير الجماعي دبر الصلوات المكتوبات في أيام التشريق الثلاث، واستحباب ذلك، واستحباب ذلك هذا. ولا تصام أيام التشريق الثلاث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. فعلى ذلك الذي هو متعود أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، الأيام البيض، لا يصوم في شهر ذي الحجة 13 من ذي الحجة، لا يصوم 13 من ذي الحجة، لأنه داخل في أيام التشريق تلك التي قال الله فيها: واذكروا الله في أيام معدودات. بل قال فريق من العلماء: إن صام أتم، إن صام أثم، إلا شخصا حاجا كان عليه مكان دم التمتع صيام ثلاثة أيام في الحج، أو شخصا ملزما بكفارة قتل خطأ. نعم، أيضا من الجدير بالتنبيه عليه أن صيغ التكبير الأمر فيها واسع، لأنه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صيغة بعينها، لم يرد أي نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه كان يكبر به، فعلى ذلك الأمر واسع. وأيضا لم يجتمع المسلمون على صيغة واحدة من صيغ التكبير، بل تعددت الصيغ المنقولة عنهم، منها: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ومنها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد، ومنها الله أكبر تكبيرا، الله أكبر وأجل، الله أكبر ولله الحمد. عدة صيغ وردت عن السلف الصالح رحمهم الله، فلا معنى لإنشاء خلاف إذ النبي لم يأمر بصيغة معينة تلزم، فالأمر في ذلك واسع، والمحاجج والمجادل عليه أن يأتي بالدليل، وأن له الدليل وليس في الباب دليل أبدا يحدد صيغة ملزمة، إلا أنك تقول الله أكبر، تذكر اسم الله. نعم، لم يتفقوا على لفظ واحد، ثلاثة كل واحد له صيغة خاصة به، التابعيون خرجوا، الصحابة أنفسهم تعددت وتنوعت الصيغ الواردة عنهم، أتباع التابعين رأوا صيغا أخرى، الأمر في ذلك كله واسع، لم يحدث إجماع على صيغة معينة. أقول هذا لأن حين بعض إخواني يعملوا مشاكل في المساجد، اليوم عيد والعيد تجوز فيه في المباحات، دعهما يا أبا بكر إنهما يوم عيد وهما تغنيان بغناء بعاث، فكن أخا يأتي ينشئ مشكلة في مسجد ولا يكن مباركا على آل بيته وآل بلده وآل حيه، ويجعل فتنة لجهله، ليس في المسألة نص، وأسأل أين النص الملزم بصيغة حتى نتبعه، ليس هناك نص ملزم بصيغة معينة. بارك الله فيك، كلام واضح. هذا عن صيغ التكبير. السنة في الفطر في الأضحى أن تؤخر فطرك حتى تأكل من الأضحية إن استطعت، وإلا فالأمر واسع، ليس إلزاما أبدا. السنة في العيد المخالفة في الطريق، أن ذهبت إلى صلاة عيد مكان ترجع من مكان آخر. خطبة العيد أم خطبتان أم خطبة واحدة؟ الجمهور من العلماء، جمهور أصحاب المذاهب، على القياس أن خطبة العيد كخطبة الجمعة خطبتان. فريق من أهل الحديث قال لم تنقل عن رسول الله صفة الخطبة وأنها خطبتان فنجعلها خطبة واحدة، والأمر في ذلك أيضا واسع وسهل ويسير، والله أعلم. ولا تجديد في خطبة العيد كخطبة الجمعة، ففي خطبة الجمعة ممنوع الكلام، قال لصاحبي أنصت واليوم يخطب فقد لغى، أما العيد ففيه بعض التجوز بدليل أن الخطبة بعد الصلاة أصلا، بعد الصلاة، فكان الناس كثيرون ينصرفون ولا يسمعونها من الأصل، فهم كده. سنة في العيد أن تكون في صلاة العيد في الفضاء، ولا أذان لها ولا إقامة لها ولا سنة قبلية ولا بعدية للعيد. ومن فاتته العيد قولان، قياسا على الجمعة يصلي أربعا كالظهر، وآخر من نام عن صلاة أو نسيها فصلاته حين يذكرها يصلي ركعتين، كل هذه الأمور فيها واسعة، بكل رأي قال فريق من العلماء. نعم، لا بأس إذا كان الناس لن يرونه إلا بذلك فرق، لا بأس. نعم، إذا احتيج إليه نهي ماذا؟ فين النهي؟ أين النهي؟ هل نهى الرسول؟ هل بلغك أن الرسول قال لا تتخذ منبرا للعيد؟ إن احتيج إليه فعل، لم يحتج إليه ترك. نعم، مش لابد إن عجز الناس عن الصلاة في الفضاء جاز لهم أن يصلوا في المسجد، ورأى بعض العلماء أن يجعل للعجز والضعف من يصلي به في المسجد إذا تعذر عليهم الخروج، أو إذا كان الجو مطيرا جازت الصلاة في المسجد. مش لابد، ليس لابد، من أجل الاتساع فقط، ليس لابد. يعني إذا صليت العيد في المسجد هل أثم؟ هل الصلاة باطلة؟ لا، لكن الأفضل أن تكون في الفضاء. إن حال حائل، مرضي، مطر، تغير أحوال، خوف من فتنة ظالم، صلي في المسجد. نعم، اليوم الذي وعيد وجمع الأفضل أن تصلي هذا وذاك، وهذا رأي الجمهور. في من رخص من العلماء وقال إذا صليت العيد لا تلزم بأن تشهد الجمعة بل تصليها ظهرا، والجمهور على أنك تصلي هذا وذاك، والتفصيل في ذلك مضى. نعم، ليلة التكبير فجر عرفات فجر يوم النحر في الوجهين لأهل العلم، وأنت تعرف أن التكبير يسن أن يبدأ من الآن من ما يذكر اسم الله في أيام معلومات. لكن كلامك على الصلوات، على الصلوات يعني التكبير دبر الصلوات يكون عند كثيرين من العلماء الخلاف الذي ذكرته تنزل عليه. نعم، هل صلاة العيد واجبة أو مستحبة؟ الجمهور على أنها مستحبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. قال القائل هل عليه غيرها يا رسول الله؟ قال لا إلا أن تتطوع. أنا ماذا قلت الآن؟ نقلت خلاف الجمهور من العلماء من أصحاب المذاهب الفقهية على أنها قياسا على خطبة الجمعة تكون خطبة، وذهب فريق من أهل الحديث إلى أنها خطبة واحدة. نعم، قلنا لا صلاة قبلها ولا بعدها. نعم، زيادة فأكثر فينا من التكبير والتسبيح فيها نظر. نعم، قلنا هو ده أجل عمل هو الذكر. نعم، أنت سمعت أن الرسول كان بيقرأ في خطبة الجمعة أن الحمد لله نحمده ونستعينه؟ ما ورد شيء كده، هذا من التقليد. أخوكم يقول ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبة الجمعة إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر وقراءة ثلاث آيات وغير ذلك. فهل العيد كذلك؟ أولا ما وردش هذا عن الرسول لأنه كان يخصها بالجمعة. كان النبي يعلمنا خطبة الحاجة في النكاح وغيره، في النكاح وغيره، وذكر جزءا منها. أن أظن سبق التنويه على أمر أن خطبة الحاجة بهذا الطول الذي نقول لم ترد عن النبي في أي حديث، إنما وردت أجزاء منها في مواطن متعددة فجمعها البعض وقالوها، لكن إذا اكتزأت على بعضها لا بأس، إذا قلت غيرها لا بأس، الأمر في ذلك واسع. لكن كما قال الجمهور أيضا بلا نص أعلمه يستحب في خطبة العيد الإكثار من التكبير للعمومات. نعم، كنا نؤمر الأمر استحباب الصارف هل عليه غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، لأن سنة النبي وكفال أصحابه مبين للمجمل، يعني ما نتركش نفسنا للآراء. يعني السنة القولية لرسول الله المجملة تفسرها سنته الفعلية، يعني في نص مجمل مثلا، في نص يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مجمل صح كده؟ هل يجوز يقول الله الله الله الله حي حي حي مش ده اسم الله كده؟ لكن هل فعل الرسول ذلك؟ سنته القولية مفسرة بسنته الفعلية، لا نأخذ السنة القولية نفسرها بما تمليه أنفسنا. سنته وسنة أصحابه تفسر مجمل أقواله، وهذا أصل لا تحيد عنه. تعلمش كلمة أنكر بماذا أرد، هذه اللهجة أنكر ماذا أرد، تعلم دينك لله. بارك الله فيك. نعم، أنت لازم تكون نبيه. قلنا ليس فيها نص، ليس فيها نص عن رسول الله فيما يقال في خطبة العيد، والأمر اجتهادي للعلماء. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.